ملخص كتاب السير بلا وقود، التغلب على الإهمال العاطفي في الطفولة، من أخضر.com لمؤلفتيه جونيس ويب وكريستين موسيلو، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم. ماذا تتذكر من طفولتك؟ الحقيقة أن ما تتذكره لا يهم، فلا يتناول هذا الكتاب ما حدث في طفولتك سواء أكان إيجابياً أم سلبياً، بل يساعدك على إدراك ما لم يحدث، فما لم يحدث له تأثير في تكوينك وأنت راشد بقدر تأثير الأحداث التي تتذكرها وربما أكثر. ويقصد بذلك قوة الإهمال العاطفي، فهذه قوة غير مرئية إلا أنها ذات تأثير كبير، ويقدم هذا الكتاب ما يكفي من المعلومات حتى تعرف ما إذا تعرضت إلى هذه القوة غير المرئية وكيفية التغلب على ذلك إن حدث. أولاً، ماهية الإهمال العاطفي؟ لا تحتاج تربية طفل سعيد وبصحة جيدة إلى معلم أو قديس أو الحصول على دكتوراه في علم النفس، وإنما يحتاج الأمر إلى تواصل عاطفي وتعاطف واهتمام مستمر من الوالدين لدعم نمو الطفل وتطوره حتى ينمو ليصبح راشداً متماسكاً عاطفياً. وإن لم يفعل الوالدان ذلك يعاني الإبن عاطفياً في سن الرشد. ومع الأسف هذه المعاناة لا تتضح أسبابها لأصحابها، لأن الإهمال العاطفي نادراً ما تكون له علامات مادية، فقد يمنح الوالدان بيتاً جميلاً ويوفران الطعام والملابس ولا يسيئان معاملة ابنهما، لكنهما يفشلان في ملاحظة مشكلته مثلاً. وحين يصبح راشداً يتألم ويعتقد أن المشكلة فيه لأنه يرى طفولته مثالية ولا يدرك أن والديه قد خذلاه. الحقيقة أن جميع الآباء والأمهات الجيدين مذنبون بارتكاب خطأ عاطفي ما مع أطفالهم، فلا أحد كامل، ونشعر جميعاً بالتعب والملل والحيرة، لكن لا يعني ذلك أن الآباء والأمهات كلهم مهملون عاطفياً، فالوالدان المهملان عاطفياً يفعلان شيئين، إما أنهما يخذلان الطفل عاطفياً بطريقة حرجة في لحظة أزمة مما يتسبب في إصابته بجرح عميق، أو أنهما بوجه عام لا يشعران بحاجاته ورغباته. وهكذا يختل الارتباط الأساسي الأول الذي يفترض أن ينشأ بين الآباء وأطفالهم، ولتجنب ذلك يجب على الوالدين تلبية ثلاثة معايير. أولاً، يجب أن يكون هناك ارتباط عاطفي بينهما وبين أطفالهما. ثانياً، يجب أن يعاملا أطفالهما كأفراد مستقلين عنهم وأن يهتما بهم. ثالثاً، يجب أن يستجيبا بشكل مناسب لاحتياجات أطفالهما العاطفية المختلفة. وعلى الرغم من أن هذه المهارات تبدو بسيطة، فإنها مجتمعة تعد أداة قوية لمساعدة الطفل على التعرف على نفسه والتعامل معها لإنشاء رابطة عاطفية تحمله إلى مرحلة الرشد، ومن ثم يتمكن من مواجهة العالم بصحة عاطفية ويحقق السعادة. ويكمن خطر الإهمال العاطفي الحقيقي في أن مرتكبيه أشخاص جيدون يحبون أبنائهم ويفعلون كل ما في وسعهم من أجلهم، لكنهم من دون قصد ينقلون إليهم أنماطاً ضارة، إذ ينتقل الإهمال العاطفي من جيل إلى جيل. ثانياً، أنواع الآباء المهملين عاطفياً. توجد أنواع كثيرة للآباء المهملين عاطفياً، منهم الوالد النرجسي، وهذا النوع صعب الإرضاء، إذ يطلب الكمال من أطفاله ويغضب من أقل الأخطاء التي يرتكبونها ويأخذ الأمر على محمل شخصي، إذ يرى ابنه امتداداً له ودوره تلبية احتياجات الأب. والنوع الثاني يتمثل في الوالد المستبد، ويقصد به الوالد الملتزم بالقواعد التي يفرض القيود والعقاب ويربي أبنائه وفقاً لمطالب جامدة، ويتوقع من أبنائه اتباع قواعده من دون طرح أسئلة أو نقاش، ومن ثم يشعر أبناء هذا النوع أن احتياجاتهم ورغباتهم غير مقبولة. أما النوع الثالث فيختلف تماماً عن النوع المستبد، فهو النوع المتساهل، وهذا النوع يرغب بأن يكون أطفاله سعداء، لكنه لا يريد أن يتولى دوره في التربية ولا يضع حدوداً لأطفاله، وتنتج عن ذلك نشأة أطفال غير قادرين على التعامل مع متطلبات العالم الحقيقي الذي يحتاج إلى انضباط والتزام. أما النوع الرابع من الوالدين المهملين عاطفياً فيتمثل في الوالد المدمن، ولا يقصد به الوالد الذي يعاني عواقب واضحة جراء إدمانه، بل نقصد الوالد الفعال الموجود من أجل أطفاله. ومشكلة هذا النوع أنه يتصرف كشخصين، فعندما يسيطر عليه سلوكه الإدماني يصبح مخيفاً وأنانياً، وحين لا يسيطر عليه يكون داعماً ولطيفاً، ومن ثم يشعر ابن هذا النوع بالقلق وعدم الأمان الدائم. النوع التالي يمثل الوالد المكتئب، وهذا النوع لا يمتلك الطاقة أو الحماس لتولي دوره في تربية أبنائه، ويميل إلى الاختفاء، ومن ثم لا يعرف أبناء هذا النوع كيف يجذبون انتباه الكبار بطرائق إيجابية، لأن سلوكهم لا يلاحظ، فيتعمدون إثارة المشكلات وقد يصابون بالاكتئاب. بينما النوع السادس هو مدمن العمل، ومدمن العمل ناجحون ويقتدى بهم، لكن يعاني أطفالهم في صمت، إذ يشعرون أن مشاعرهم واحتياجاتهم أقل أهمية من وظيفة والديهم، ما يؤدي إلى تدني قيمة الذات واحترامها. والنوع الأخير والأهم من الوالدين المهملين عاطفياً يتمثل في الوالد حسن النية الذي تعرض هو نفسه إلى الإهمال، فحتى أكثر الآباء والأمهات محبة يمكن أن يكونوا مهملين عاطفياً، فالحقيقة أن حبك لطفلك لا يكفي، بل يجب إدراك عواطفه وفهمها. ثالثاً، الأثر النفسي للإهمال العاطفي. مع أن البالغين الذين عانوا الإهمال العاطفي يبدون طبيعيين ظاهرياً، فإنهم يعانون آثاراً نفسية سلبية تظهر في 10 سمات. أول سمة هي الشعور بالخواء والإحساس العام بعدم الارتياح الذي يظهر على هيئة مساحة فارغة في البطن أو خدر عاطفي، أو الشعور بأن شيئاً ما ليس صحيحاً، ويمكن أن يدفع هذا الشعور الأشخاص إلى التفكير في الانتحار والتساؤل عن معنى الحياة وهدفها. تليها سمة مقاومة الاعتماد، أي تجنب الاعتماد على الآخرين قدر المستطاع، لأنهم تعلموا في طفولتهم أن الاحتياج إلى الآخرين ضعف، لذا يبذلون جهوداً كبيرة لتجنب طلب المساعدة. أما السمة الثالثة فتمثل التقييم الذاتي غير الواقعي، إذ يعاني الكثير من المهملين عاطفياً من تدني تقدير الذات، كما يرسمون صوراً غير دقيقة لأنفسهم، إذ إنهم عانوا في طفولتهم من غياب الانتباه وردود الأفعال من والديهم، ومن ثم لم تتطور هويتهم بشكل كامل، كما أنهم يقسون على أنفسهم، وتكون لديهم رأفة كبيرة تجاه الآخرين ولكن ليس تجاه أنفسهم، ولا يكتفون بذلك، بل يشعرون بالذنب والخجل من مشاعرهم لأنهم لم يتعلموا كيف يقبلونها أو يتعاملون معها، ويتطور هذا الخجل إلى غضب وميول إلى تدمير الذات. يليها الاعتقاد بأن الناس لن يحبوه إن عرفوه على حقيقته، فأهم سمة يشترك فيها معظم الراشدين المهملين عاطفياً هي الشعور السري بأنهم مختلفون ومعيبون، ومن ثم يميلون إلى الشعور بضرورة إخفاء ذواتهم الحقيقية، بينما السمة الثامنة تظهر على هيئة صعوبة رعاية الذات والآخرين، فإذا تلقى الطفل الرعاية من والديه يستوعبها وتصبح جزءاً منه، وبعدها يمكنه أن يقدمها إلى الآخرين. أما من لم يحصل عليها في طفولته فيتصلب وينعزل ويواجه صعوبة في تلقي الرعاية وتقديمها. وتتمثل السمة التالية في ضعف الانضباط الذاتي، إذ يصعب على من تعرضوا إلى الإهمال العاطفي أن يتحملوا المسؤولية أو أن يتوقفوا عن السلوكيات التي يعلمون أنها ضارة. وآخر سمة للمهملين عاطفياً تدعى الألاكسيثيميا، وتعني نقص معرفة الشخص للعاطفة وإدراكها، إذ يصعب عليهم فهم مشاعرهم ومشاعر الآخرين، ونتيجة عدم قدرتهم على إدارتها لا يعبرون سوى عن الغضب، لأنه النمط العاطفي الوحيد المألوف لديهم. رابعاً، أولى خطوات التعافي. إن وجدت أنك تتسم بأي من الصفات السابقة واكتشفت أنك تعرضت للإهمال العاطفي، فبالتأكيد سترغب بمحاولة تصحيح ما تفتقده، لكن عليك أولاً إدراك ماهية العوامل التي قد تقف في طريقك حتى تتخطاها. فمثلاً، قد تعتقد أن التغيير خطي وأنه يشبه السلم خطوة وراء خطوة، لكن الحقيقة أن النجاح لا يأتي تدريجياً هكذا، وإنما قد يأتي بشكل متقطع، خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، والمهم ألا تيأس وتستمر. العامل الثاني خاص بالشعور بالانزعاج والرغبة بالتخلي. فنعم، التغيير صعب، إذ سيكون عليك الالتزام بفعل أشياء غريبة وصعبة وقد تزعجك في البداية وتفكر في تجنب الأمر برمته، لكن الحقيقة أن هذا التجنب سيعمق المشكلة. لذا عليك تذكر أن الأمور الجيدة كلها تتطلب جهداً وأن النتيجة ستكون مرضية. والخطوة الأولى في طريق التعافي تتمثل في فهم أهمية المشاعر ولماذا نحتاج إليها. ففي مجتمعاتنا نقلل من قيمة العاطفة ونراها ضعفاً أو على الأقل نقيضاً للذكاء، لكن الحقيقة أن أذكى الناس هم من يستخدمون العاطفة لمساعدتهم على التفكير، ويكمن السر في استخدام العاطفة بطريقة صحية متوازنة. ومن ثم يجب عليك تعلم كيفية تحديد مشاعرك وتسميتها والتعبير عنها بكلمات واضحة، كي لا تتفاقم وتظهر على هيئة غضب أو توتر أو أعراض جسدية. وأخيراً، تقبل مشاعرك وثق بها، وعليك أن تتذكر أنه ليس هناك شعور سيء، فالمشاعر نفسها ليست صحيحة أو خاطئة، بل المهم ما نفعله بها. فلا تحكم على نفسك من مشاعرك، بل احكم عليها من أفعالك. وتذكر أن المشاعر لا تحمل معنى عقلانيا دائما، لكنها توجد دائما لسبب وجيه، وعليك فقط أن تبحث عنه. ولتلخيص ما سبق، يمكن الاستعانة بالخطوات التالية: التحديد والقبول والسبب، وأخيرا التصرف. فأولا، حدد شعورك ثم اقبله بعقلانية ومن دون أحكام، وحاول تمييز سببه. وأخيرا، حدد ما إذا كان هناك إجراء يستدعيه الشعور، وإن كان مناسبا افعله. خامسا، العناية الذاتية. الخطوة الثانية من أجل التعافي تكمن في العناية بالذات، إذ يفشل المهملون عاطفيا في رعاية أنفسهم بسبب عدم معرفتهم باحتياجاتهم منذ الطفولة والتعامل كأنها غير موجودة بالمرة. ولتغيير ذلك يجب العمل على أربع مهارات رئيسة. سنبدأ بالمهارة الأولى الخاصة بتعلم رعاية نفسك، وتتطلب هذه المهارة أن تضع نفسك في المرتبة الأولى، ولا يعني ذلك الأنانية. فحين تكون بصحة جيدة وقوياً تتحرر وتمنح الآخرين بطريقة أكثر غناً وعمقاً، وهذا يحيلنا إلى أهمية تطوير علاقة صحية بالطعام وممارسة الرياضة، إذ أثبتت الأبحاث أن التمارين البدنية لها دور كبير في تحسين الصحة النفسية والجسدية. ويجب كذلك تعلم القدرة على الموازنة بين الكسل وانعدام الاسترخاء بالمرة. المهارة الثانية من العناية الذاتية تتمثل في تحسين الانضباط الذاتي، وهذا أمر شائع يفتقر إليه المهملون عاطفياً كما ذكرنا. ومن أجل إصلاح ذلك يوجد تدريب يسمى برنامج الأشياء الثلاثة، ويقصد به أن تفعل كل يوم 3 أشياء لا تريد أن تفعلها، أو أن تمنع نفسك من فعل أشياء مضرة تريد أن تفعلها، وسجلها على الورق. المهارة الثالثة هي التهدئة الذاتية، وهي مهارة يتعلمها الأطفال من والديهم في حالة الضيق، عندما يمسد الأب ظهر ابنه بعد رؤيته لكابوس، وعندما تتجاوب الأم بتعاطف وهدوء خلال نوبة غضب ابنتها. فهذان الوالدان الحاضران عاطفياً علما أبناءهما هذه المهارة الحياتية الحيوية. أما المهملون عاطفياً فيجب عليهم تعلم هذه المهارة بواسطة ممارسة الرياضة أو الاستماع للموسيقى أو الحديث الذاتي، ويعني ذلك التحدث مع نفسك حرفياً عندما تكون في حالة غير مريحة، وأن تذكر نفسك بحقائق بسيطة تساعدك على الهدوء، مثل إنه مجرد شعور والمشاعر لا تدوم. المهارة الرابعة والأخيرة متعلقة بالرأفة مع النفس، وهذا الجانب أقرب إلى شعور وفلسفة من مجرد مهارة، إذ من الصعب تنميته بتغيير السلوك، بل يجب تطويره من الداخل إلى الخارج، لأنه يعتمد على جميع المهارات التي ذكرناها، ويتطلب مستوى من حب الذات والعطف لن يأتي إلا إذا تعاملت بشكل جيد مع نفسك، وتقبلت أنك إنسان يخطئ ويصيب ويشعر بكل شيء. سادساً، كيف تمنح طفلك ما لم تحصل عليه؟ إذا عانيت الإهمال العاطفي وأصبحت الآن أباً أو تنوي أن تكون أباً، فيجب أن تتعلم كيف تربي أطفالاً يدركون عواطفهم ومتناغمين مع أنفسهم والآخرين، ويحدث ذلك بمعرفة آثار الإهمال العاطفي فيك أولاً، ومن ثم كيفية تجنبها. فإن كنت تشعر بالفراغ ولم تتلقى وقوداً عاطفياً كافياً من والديك في أثناء الطفولة، فمن المرجح أنك لم تمنحه لأطفالك كذلك. لكن الحل بسيط، وهو أن تعتني بنفسك، فكلما زادت عنايتك بنفسك زادت عنايتك بأطفالك، وزاد حبك وفهمك وتقديرك لهم ولمشاعرهم. وإن كنت تعلمت من والديك أنه من غير المقبول الاعتماد على الآخرين، علم أولادك أن بإمكانهم أن يتمتعوا بمستوى صحي من الاستقلال والاعتماد على الذات، وفي الوقت نفسه يمكنهم الاعتماد على الآخرين في بعض الأمور. أما إن افتقرت إلى معرفتك بنفسك لأن والديك لم يهتموا بك كفاية، فحاول عدم تكرار الأمر مع أطفالك، وانتبه لهم وقدم لهم ملاحظات مفيدة، وحدثهم عن مهاراتهم، وضع لهم قواعد يلتزمون بها حتى يتعلموا الانضباط الذاتي في حياتهم. وإن كنت قاسياً مع نفسك، فبالتأكيد لا تريد الأمر نفسه لأطفالك، وهنا ستعلمهم بالتجربة، فستجد أنك ما إن رأفت بأطفالك فسوف يرأفون بك وبالآخرين. ومثلاً إن أردت أن يتعلم ابنك أن يسامح نفسه، فيجب أن يرى تسامحك معه، وحتى لا يخجل طفلك من مشاعره يجب أن تتعلم أنت كيف ترتاح مع المشاعر وتتقبل ما يشعر به طفلك، وتساعده على التعامل معه حتى يكبر وهو يقبل المشاعر ويقدرها. ولا تنسى أن تعلمه التسامح مع أخطائه والتعلم منها من دون أن يتأثر احترامه لذاته. كما أنه لا يكفي أن تخبر ابنك أنك تحبه، بل يجب أن تجعله يشعر بذلك من خلال الأحضان والضحك والمشاركة، واحرص على منحه الرعاية في الجوانب كلها حتى يتمكن من تقديم الرعاية إلى الآخرين وإلى نفسه لاحقاً. وأخيراً، حتى يتمتع ابنك بمستوى عال من الإدراك العاطفي، يجب أن تلاحظ ما يشعر به وعبر عن هذه المشاعر بالكلمات، وعلمه كيف يستخدم الكلمات للتعبير عما يشعر به، واطرح أسئلة لمساعدته على فهم أسباب مشاعره، واجعل العواطف عموماً جزءاً مهماً في حياته. وختاماً، لا تجعل معلومات هذا الكتاب تشعرك بالذنب، فلا يوجد أب وأم مثاليان، فالجميع يخطئ، ولا تتسبب الأخطاء كلها بأضرار دائمة، وبالتأكيد توجد فرص للتعويض عن هذه الأخطاء ما دمت مستعداً للاستماع لابنك وضمه إليك.